وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذه دوره علميه في صميم المنهج وفي صميم المعتقد، ونسال الله ان يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا خالصه لوجهه الكريم، نلقاها في صحائفنا يوما ان نلقاه سبحانه وتعالى، الا وهي مساله تسمى بالامتحان. فاولا الامتحان هو الاختبار، الامتحان قسمان، امتحان مثبت وامتحان منفي. امتحان مثبت وامتحان منفي. هناك امتحان مثبت ثابت في الشرع وثابت في كلام أهل العلم، وهو الاختبار، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى، قال: ولا بد لكل إنسان يريد مصاحبة الغيب فلا بد له من امتحان. يعني مثلا أنت تريد أن تصاحب امرأة تتزوجها فتسأل عنها، واضح؟ فهذا الرجل يسأل عن هذه المرأة بكذا وكذا، تريد أن تصاحب رجل مثلا يقول: أنا أحبك وأريد أن ألزمك وأصاحبك. فابن تيمية رحمه الله يقول: ينبغي له امتحان، فهذا امتحان مثبت، ولكن يمتحنه بمن؟ إذا هذا هو الامتحان مثبت، لكن غاية الامتحان، وإنما هنا يسأله عن كتاب ربه وعن سنة نبيه وعلى ما كان عليه الإجماع. إذا الامتحان إنما يكون من هنا، لأن ابن تيمية أثبت امتحان وسينفي هنا امتحان. وبالطبع أنه إذا أثبت ونفى فالمثبت غير المنفي ولا تعارض، وإنك لا تهدي، أثبت له الهداية عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي نفع عنه الهداية، فعلم أن المثبت غير المنفي، فكانت الهداية المثبتة الدلالة والبيان والشرع، والهداية المنفية التوفيق وملك القلب، هذا لا يملكه عليه الصلاة والسلام. فأثبت شيخ الإسلام ونفى هنا شيخ الإسلام. الإمام البخاري رحمه الله حينما كان في مجلس وذكر هذا الإمام الذهبي في ترجمة الإمام البخاري، حينما أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري حينما شيع عنه كذبا أنه يقول له ظل بالقرآن مخلوق، فقام رجل في مجلس الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأله سبحانه أن يجمعنا به وإياكم وصحابة نبيه ونبيه في جنته. فقام له رجل كالعادة فقال له: يا محمد، يعني حتى ما في أدب في الكلام، يقول: يا محمد، ما تقول في لفظي بالقرآن مخلوق؟ البخاري عرف انه عايز يمتحن، قال: الامتحان بدعة، الامتحان بدعة. طيب هذا الامتحان بدعة المنفي أم أن هذا الامتحان مطلقا بدعة؟ منفي، لأن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات طيب فامتحنهن بمين؟ الله أعلم بإيمانهن، صحيح هذا؟ كلمة فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، أي امتحنون في الظاهر، أما الباطن لا ليس لكم، الله أعلم به. لذلك نقبل من الناس الظاهر والله يتولى الصراط. فإن الأعمال في الدنيا على الظاهر والباطن تبع، وإن الأعمال في الآخرة على الباطن والعمل تبع. عمل الظاهر، كيف معنى هذا الكلام؟ الناس في الدنيا إذا رأيته يظهر لك السنة فالحمد لله، أحبه على ما أظهر من السنة. أما قلبه ليس لي أن ألج، هل يفعل هذا رياء أم أنه يفعل هذا تخابسا؟ ما أظهر لي بدعة وإنما أظهر لي السنة فأظهر له الخير. إذن كان القلب هنا تبع، أما الأصل هو العمل الظاهر لك. في الآخرة عمل القلب هو الأصل، فينظر في الإخلاص في القلب أولا ثم العمل. هل هذا العمل الظاهر الذي من السنة هل موافق لهذا القلب؟ هل موافق للباطن أم مخالف لي؟ إذا كان العمل الظاهر كان على السنة لكن القلب كان فيه رياء، إذن العمل هذا باطل. لذلك قال يوم تبلى السرائر. لذلك شيخ الإسلام جميلا لما بين القاعدة دي، الناس في الدنيا بالظاهر والقلب تبع، والناس في الآخرة بالقلوب والأعمال هي تبع، إذن لابد من عمل. لذلك قال فامتحنوه أتشهد أنه رسول الله للمرأة، أتشهد أنه رسول الله، نعم أشهد أنه رسول الله، أكفر بهذه الأمور وإلى آخره، أتشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود إلا هو وتجلد العبادة له، نعم. إذن هذا الإيه؟ إذن فيه امتحان مثبت، صحيح الكلام؟ إذن الامتحان المثبت إنما يكون بكتاب ربنا وسنة نبينا وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون لهم بإحسان. هذا الإجماع. إذا الامتحان إنما يكون بالمصادر الثلاثة، المصادر الثلاثة أي مصادر التلقي التي تتلقى بها دينك، واضح الكلام؟ أما الامتحان بالأشخاص، ما تقول في فلان وما تقول في فلان وما أقول في فلان، لذا أحسن كثير من أهل العلم كمثل شيخ الفوزان وابن عثيمين وغيرهم حينما تكلموا أن الامتحان اليوم يكون بامتحان الناس في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المسؤول عنه يوم القيامة. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو المسؤول عنهم في القبر، من نبيك؟ واضح؟ إذن يكون الامتحان به ولا يكون الامتحان بالأشخاص. فإن كنت توافق فلان على ما يوافقني عليه إذن أنت صاحبي وأنت حبيبي وأنت كذا، إذن صار هنا تحزب، صار هنا اتباع للهوى، صار دخول في البدعة. إذا قلت لك مسألة في صميم المعتقد وفي صميم المنهج، لذلك التبليغيون الخوارج أهل البدع عموما وأهل الأحزاب عموما والفرق عموما، لأن هذا أخذ من عندهم، إنما يوالون على اسم ويوالون على بدعة افتعلوها ثم يمتحنون الناس عليها. يوالون انت من كذا، هل انت من جماعه كذا، طب ما تقول في فلان، يا اخي ما تمتحنني بفلان، امتحنني بي بالكتاب والسنه والمعتقد الذي يصنفه العلماء منذ ان صنفوا كتب المعتقد الى يومنا هذا. وانما يمتحن المرء بالدلائل بالادله الشرعيه، لأن هذا أنا المسؤول عنه يوم القيامة. ولو امتحن بأشخاص فإن الأشخاص يسكتون ويفتنون ويقولون ويخطئون، واضح؟ فإذا كان الشخص ثابتا وحكمنا عليه أنه من أهل السنة، ما حكمنا عليه أنه من أهل السنة إلا لأنه اتبعها. فهل امتحن بالتابع أم بالمتبوع؟ افهم يا رجل، أنا لا امتحن برجلين، هذا الرجل أصلا ما صار من أهل السنة إلا لأنه اتبع السنة، صحيح؟ فهل يمتحن بالتابع أم بهذا المتبوع؟ واضح إنما يمتحن بالمتبوع بالسنة، أما هذا تابع فسمي بأهل السنة، سمي الرجل بأهل السنة لأنه اتبع السنة، فكيف امتحن بهذا ولا امتحن بالسنة؟ انقلبت الأحوال في زماننا في هذه الأزمنة، فصار الرجل يمتحن، واحد يمتحن بما يعتقده في هواه. ما تقول في المسألة الفلانية؟ يا رجل اسألني عن دليل المسألة، لأنني حينما تسألني ما تقول في المسألة الفلانية، فلو قلت لك نعم قد تعتقد أنت أنها لا، ولو قلت لك لا قد تعتقد أنت أنها نعم، ولكن سألني عن الأدلة في هذه المسألة، وسألني عن ما كان منهج السنة في هذه المسألة، لأن ما تسألني عليه إنما تريد أن أتحزب لك أنت. واضح الكلام؟ فالمسائل إنما يستدل، ها هذه المسائل يستدل بالدلائل عليها، والقاعدة الشرعية الأصيلة الأحكام، ها الأحكام الشرعية الواجب الحرام المكروه المستحب المندوب، ابن تيمية يقول من أثبت مستحبا لم يستحبه الشرع فهو ضال مضل، يجب تعزيره، يجب على ولي الأمر أن يعزره، لأن المستحب حكم شرعي. الأحكام الشرعية تفتقر فقيرة في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. يبقى بعد السؤال هل الدليل أصلا صحيح أم لا، إذا الكلام يقول كلاما علميا، مفهوم؟ إذا الأول يسأل عن دلائل المسائل، لذلك يمتحن عما عنده كما ذكرت لك. فإذا وقعت المسائل والنوازل واضح، إنما صار الناس يحتجوا حتى تجد السؤال قال فلان، فصار أقوال الناس دلائل، وهذه لا يعتمدها من درس العلم الأصول مطلقا. من يدرس الأصول يفهم أن هذا الكلام لا يحتج به مطلقا. تجد أهل البدع كل إنسان إنما يحتج ويتحزب بما عليه وبما عنده، حتى صار الناس يتفرقون فرق وأحزاب وجماعات، والجماعات والفرق والأحزاب خطورتها، كي تفهم ثمرة المسألة، خطورتها إن ممكن تكون شيخ وصاحب لحية ومصلي الصلوات الخمس وتقيم الليل وتقرأ كذا وتتعلم كذا، وأنت في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر، لأنك مرتكب لكبيرة. هذه ثمرة المسألة. فإن البدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، والبدعة المفسقة كبيرة، تلج المرء تحت المشيئة يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. افهم الكلام، إن الله حجر عن كل مبتدع، عن كل صاحب بدعة التوبة حتى يدع بدعة، حجر منع. يبقى ثمرت المسألة، ثمرت هذه الدورة ألا يلج في قلبك تحسب الماء. ومن هنا نعرف تعريف التحزب، فإن التحزب قسمان، تحزب ممدوح وتحزب مذموم. فإن لله حزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهناك حزب أيضا للشيطان وهم أهل البدع وأهل الضلال وغيرهم، كل هؤلاء أحزاب لهم، لأنه ليس ثم إلا حزب لله وحزب للشيطان، فكل من لم يكن من حزب الله إنما هو من حزب عدوه إبليس. وما هو مصير هذا الحزب؟ فقد يكون بدعة مكفرة وتكون بدعته مفسقة يقع في كبيرة من الكبائر. ومن هنا نفهم أن الحزبية عقد الولاء والبراء على شيء، على شيء، عقد الولاء والبراء على شيء. فقد يعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فهذا هو حزب الله، حزب المفلحون. وقد يعقد الولاء والبراء على نفسك فتكون متحزبا لنفسك، وقد يعقد الولاء والبراء على رجل فيكون متحزبا له، وقد يعقد الولاء والبراء على كذا وعلى كذا. إذا يكون المرء هنا متحزبا واقعا في حزبيه. قال ابن القيم: ولا بد له من ذلك إن لم يكن هواه تبعا للوحي، فلا بد أن يكون هواه تبعا للشيطان ولا ثالث، مفيش ثالث. قال شيخ الإسلام: وكل من لم يعبد الله لا بد أن يقع في عبودية غيره، حتى قد يقع العبد في عبودية نفسه، لازم، ملهاش ثالث، ليس لها ثالث، هي قسمة واحد أو اثنين. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، ما فيهاش ثالث، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك سموا الفرق بأهل الأهواء لاتباعهم الأهواء. فما ليس هناك قسمة ثالثة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإن لم تعبد الله عز وجل لا بد أن تعبد غيره، إن لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتبع غيره، غير لا أي حد، ممكن نفسك، ممكن فلان، ممكن أي من إنسان. واضح الكلام؟ لذلك قلت لك الامتحان قسمان: مثبت ومثبت ومنفي. واضح الكلام؟ لذلك الإمام البربهاري في شرح السنة لما قال ومن أحب أحمد ومالك والزهري وفلان وفلان، قال وقال بقولهم، وقال بقولهم، لأنهم ما صاروا أصلا أئمة إلا باتباعهم. فإن المرء يقول كما يقول الشاطبي: إن المرء يعلو قدره بعلوه في السنة وباتباعها. لذلك قال بعدها وقال بقوله. صحيح. لو جئت مثلا انسان اليوم تبليغي او من الخوارج او من اي فرقه وقلت لهم ما نقول في الامام احمد، هل الرجل من الخوارج يقول لك الامام احمد اهل البدع الضال المضل ام يحبه؟ يحبه، صحيح ولا لا؟ رجل من جماعه تبليغ، لو قلت له ما تقول في احمد؟ أقول ما تقول في مالك؟ يقول لك أئمة كبار. هل حينما لو سنسلم أنك تمتحنه بهم، هل لو قال لك هم أئمة كبار صار من أهل السنة وصار منهم؟ الجواب لا، حتى يتبع بما كانوا. إذا كان الامتحان على السنة، وضع المسألة فافهم هذه الأمور، فإنها في صميم المنهج، في صميمه. فالامتحان قسمان: مثبت ومثبت ومنفي. قال شيخ الاسلام رحمه الله، وكان يتكلم فيما يمتحن الناس بذكر يزيد بن معاويه، فقال: فالواجب الاقتصار في ذلك والاعراض عن ذكر يزيد بن معاويه وامتحان المسلمين به، امتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة. إذا الامتحان به سماه إيه؟ سماه بدعة. خد بالك، بدعة لمين؟ مخالفة لمين؟ إذا بيتكلم في منهج مين؟ بيتكلم في منهج أهل السنة. إذن هذه المسألة هي من صميم المنهج. واضح الكلام؟ فإن من الناس افترقوا في يزيد إلى ثلاثة، منهم من جعله إماما كبيرا بل رفعه إلى الصحابة، وهذا كذب، مفهوم هذا؟ ومنهم من جعل يسبه وينزله إلى آخر أرض، وهذا لا يصح، واضح. وإنما الإمام أحمد رحمة الله عليه شيخ الإسلام التيمية أفضل من تكلم في هذه المسألة، ولنا فيها إن شاء الله بإذن الله عز وجل رسالة، فبين أن له حسنات وعليه سيئات، واضح. فيحب من هذه الجهة ويبغض من هذه الجهة، فلا يعطى المحبة المطلقة، مفهوم، ولا يسلب منه مطلق المحبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان هو الأخير عليه، كان هو الأمير عليه، وهذا الحديث الصحيح، مفهوم هذا الكلام. قال فالواجب، يبقى ابن تيمية لما بيقول الواجب يبقى هو يعلم، لأن ابن تيمية إمام كبير في الأصول، عارف يعني إيه واجب. اثنين، قال الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة. إذن ابن تيمية رحمه الله عليه بيّن أن هذا الامتحان، لاحظ كلمة الإمام البخاري لما سئل عن المسألة فقال إيه؟ قال الامتحان بدعة. إذا الامتحان هنا الامتحان لإيه؟ المنفي. قال من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، إذا بيتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك، افهم الكلام، سنحيا إلى أن نموت نبين ونصحح في أمور معتقد منهج أهل السنة. ابن تيمية رحمه الله عليه قال وأنا إلى الآن أتعلم منهج أهل السنة، إلى أن تموت تعلم منهج أهل السنة والجماعة، لأن به ينفع عنك البدعة، حتى لم تمت على بدعة ما فتكون في الآخرة تحت المشيئة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة، انظر، رفعه ناس إلى الصحابة، وهذا من الغلو، وأنه من أكابر الصحابة، يعني ليس من الصحابة فقط بل جعلوه من أكابر الصحابة، هو أصلا ليس من الصحابة، واضح هذا الكلام. وأئمة العدل، قال وهو خطأ بين. إذا تفهم من هذه المسألة أن الناس منهم مفرط ومنهم من عنده إفراط، والمقصود ما بين ذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال الله عز وجل في أشد آية نزلت على النبي كما قال ابن عباس استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ومن تاب الذي يتوب إنما يتوب من معصية، وفعل المعصية إفراط، معصية التفريط، صحيح. والطغيان الوقوع في البدع وهو الإفراط، والمأمور الاستقامة، وهذه الاستقامة يلزم منها تعلمها، فهذه الآية الأمر بطلب العلم، لأن ما لم يتم الواجب الذي هو مستقيم إلا بمعرفة كيف تستقيم فصار معرفة الاستقامة واجب، صح الكلام؟ فما لم يتم الواجب إلا به أقيم الصلاة، طيب هذا مأمور به بأحكام الصلاة كيف تتعلمها، أو إذا أمرت بالشيء فهو أمر بتعلم ذاك الشيء، هذه قاعدة في غاية الأهمية، الأمر بالشيء أمر بتعلم ذاك الشيء، فأنت مأمور أن على منهج السنة. إذا نحن مأمورون أن نتعلم ما هي السنة، ومأمورون أن نتعلم ضدها. فليس السنة فقط، فإنك تتعلم السنة وتعلم وتتعلم ضدها حتى لا تقع فيه. مفهوم الكلام؟ إذا الأمر بالاستقامة أمر بتعلمها. كيف تتعلمها؟ إذا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، صحيح الكلام؟ طلب العلم فريضة. إذا الأمر بالشيء أمر بإيه؟ أمر بتعلمه، لأن ده لازم الحكم ولازم القاعدة الأصولية، لازم كلام الله ورسوله، لازم كلام الله ورسوله لازم، لكن لازم كلامك أنت ليس بلازم. صحيح الكلام؟ لأن مثلا رجل قال القرآن ده يا جماعة مخلوق، حكم ده إيه؟ هل يلزم منه أن يكون هو كافر؟ لأن أنت كده بين أمرين، ممكن يكون عالم ممكن يكون جاهل، صحيح؟ أنت بين أمرين. القاعدة الأصولية العقدية، ليس كل من قام بالكفر قام الكفر، وليس كل من فعل الكفر قام الكفر. إذا الأمر بالشيء أمر بإيه؟ أمر بتعلمه، يبقى لابد. فهمت الكلام؟ إذا طلب العلم هنا صار إيه؟ صار فرض عين. وما هو الفرض العين في طلب العلم؟ الجواب: ما لم يصح اعتقادك إلا به، وما لم يصح عبادتك إلا به، صار عليك واجب. صحيح الكلام؟ لذلك بعض الناس بيقول ما تعريف الحزبية؟ الدورة هذه من ضمن تعريف كيف تعرف الحزبية الباطلة وأن تتحزب التحزب الحق. لذلك ده من منهج أصول السنة. قال أولا: وكذلك، اسمع، وكذلك. إذا حرف الواو هنا معطوفا على ما مضى من أنه البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، صحيح؟ كذلك كلمة كذلك، فإن كذلك ما بعدها دلالة على ما قبلها. كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي الظالمين. وانت بتقرأ القرآن خد بالك من كلمة كذلك، هتلاقي ما بعدها معلق بما قبلها. يعني يأتي فعل مثلا بعض الأنبياء فعل، أو بعض الناس، أو فعل صحيح أو فعل خير، تجد الله يقول إيه؟ وكذلك نجزي المحسنين. يعني الفعل ده إحسان، ومن يفعله من المحسنين كذلك نجزي الظالمين. انظر لما قبلها، الفعل اللي قبل ده ظلم، ومن يفعله ظالم. واضح الكلام كده؟ قال لذلك كذلك دي قد تأتي كونية وقد تأتي شرعية، صحيح هذا؟ يعني مثلا ايه؟ تعليم الصلاة، علمتك الصلاة ثم قلت لك كذلك افعل، كذلك شرعية، هنا شرعية، صحيح كده؟ كذلك نجزي الظالمين، كونية، حكم كوني لا بد لمن فعل هذا ان يقع به هذا. زي ما الشمس تطلع كده في وقت وتظهر في وقت، والليل يأتي في وقت والنهار يأتي في وقت، والبرد يأتي في وقت والصيف يأتي في وقت، ده أمر كوني لا تبديل لكلمات الله. واضح الكلام؟ لذلك من أجوبة الشبهات على النصارى، فإن قالوا لا تبديل لكلمات الله وهناك نسخ في الأحكام، إذا بدلت، فالجواب كلمات الشرعية. إذا الكلمات الشرعية والأحكام الشرعية يدخلها نسخ، الأمر الكوني لا يدخله لا تبديل لكلمات. قال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسول. إذا الامتحان ده عبادة، لأنه قال بما لم يأمر الله به اذا حتى تمتحن فلا بد ان يكون بما امر الله به وبما امر به. افهم القاعده، حينما تسمع قاعده الاصل في العبادات التوقيف، افهم الكلام، اذا كان الاصل في العبادات التوقيف فالاصل في كل وسيله توصل العباد، والاصل في شرائط هذه العباد، والاصل في موانع هذه العباد، والاصل في اسباب هذه العباده، كله التوقيف. لان انت ممكن تعتقد وانت عارف ان الاصل في العباده التوقيف، لكن تعمل وسيله مبتدع. لا، افهم الكلام لعلك اول مره تسمعها. الاصل في العباده التوقيف يعني كل ما يوصل الى هذه العباده فهو، ما هو الوسائل لها احكام، فاذا كان المقصد توقيف يبقى الوسيله توقيفيه. صح الكلام؟ قولي طب ما هو اللاب ده مش مع وجداني، ما هو ده وسيله للعلم. غلط، لان اللاب او التليفون اله بتحمل الوسيله وليس هو الوسيله. المدارس اللي بتبنى، ها، مبنى آلة عشان نعلم فيه الوسيلة. التليفون ده بيحمل محاضرة علمية، هو آلة يحمل، يبقى ننظر في الوسيلة التي داخل الآلة. فهمت الإشكال؟ واضح؟ يبقى فرق بين الآلة اللي تحمل وسيلة وفرق بين، لما تيجي تقول لاهل البدع الوسائل دي مبتدع يقول لك الله يبقى التليفون ما هو وسيله، واللاب ما هو وسيله، والميكروفون عشان يسمع الناس ما هو وسيله، تقول له انت بابتسامه لطيفه انت راجل جاي. ابتسامه لطيفه مع انها مش راكبه جاهل وابتسامه، بس انت راجل جاي. فرق بين الوسائل وفرق بين الآلات التي تحمل الوسائل. صح الكلام؟ كتب النبي عليه الصلاة والسلام في رسالة إلى ملوك الأرض ولا لا؟ صح كده؟ كويس جدا. دي وسيلة ولا لا؟ فيها اثنين كده، فيها أمران. الأمر الأول إن الورقة دي الآلة اللي تحمل الدعوة، صح الكلام؟ طب أنا لو بعتها لك مثلا مسج حلو مثلا، مسج على التليفون بتاعك، ينفع؟ وعصدك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينفع؟ يبقى دي وسيلة مبتدعة؟ ها؟ لا، الآلة بخلاف الوسيلة، هذه آلة لكن حملت الإيه؟ يبقى ننظر في الوسيلة التي أرسلتها إياه داخل الآلة. واضح المثال كده؟ مفهوم؟ لذلك اللي يقول لك لا دي الوسائل دي ما فيهاش حاجة، ده الأصل في الوسائل هذه الإباحة، قل له إذا أنت ما فهمت قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، لأن إذا كانت العبادة الأصل فيها التوقيف فكل ما يوصل إلى العبادة فهو توقيفي، أما الآلات التي تحمل الوسائل ليست وسائل، ما هي؟ آلة حاملة للوسيلة، زي الجامعات التي تعلم الأحكام الشرعية، إذا هذه الآلة تحمل، إذا ينظر في الوسائل التي بها، هل هي حرام أم حلال؟ إذا في فرق بين هذا وذاك، يبقى افهم قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، إذا كان الأصل في التوقيف يعني إيه؟ يعني الشروط التي توصل للعبادة توقيفية، الأسباب الموصلة للعبادة توقيفية، الوسائل الموصلة للعبادة توقيفية، يبقى كل ما هو موصل للعبادة فهو ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد تعبدي يبقى لابد أن تكون الوسيلة تعبدي. فهمت الكلام كده؟ لذلك لما دخلوا البرلمانات وعملوا وعملوا وعملوا قال لك دي من الوسائل، دي من الوسائل، زي اللاب زي التليفون زي مش عارف ايه زي الميكروفون، يبقى الطائفة دي كلها جهلة بأصول العلم وبيتبعهم آلاف جاهلة. تخيل لما إنسان جاهل لا يفهم الفرق بين الوسيلة والآلة التي تحمل الوسيلة، فهمت الكلام كده؟ يبقى الاصل في العبادات ايه؟ والاصل في وسائل العبادات والاسباب الموصله للعبادات توقيفيه. واضح؟ قول الاسباب الموصله يعني العربيه كده بدعه، يبقى التوقف جاي برضه مش عارف ابتسامه برضه، لان العربيه دي الاله التي ستحملك انت الوسيله. صح الكلام كده؟ مفهوم؟ الكاميرا دي بدعه. ليه؟ لان مفيش دليل على هذه وهي وسيله. الجواب هذه اله حامله للوسيله. يبقى ينظر في الوسيله التي داخل الاله، هل هي بدعه ام هي تفصيل للسنه ام ماذا؟ مفهوم الكلام كده؟ يبقى شيخ الاسلام ابن تيميه هنا بيقول ايه؟ افهم اهميه هذه الدوره في غايه الاهميه. قال: وكذلك التفريق بين الامه وامتحانها فيما لم يامر الله به ولا رسوله. اذا الامتحان هذا ايه؟ عباده، كما قال الله عز وجل ايه؟ فامتحنوهن. صحيح الكلام؟ اذا العباده الاصل فيها التوقيف. يبقى يمتحن بما يمتحن به بالله وبرسوله بالكتاب والسنه وما كان عليه منهج الصحابه والتابعون لهم بالاحسان. لذلك بيقول بعد ذلك قال: وامتحانه بما لم يامر الله به ولا رسوله. مثل ان يقال للرجل: انت الشكيلي، طائفه اسمها الشكيليه، او قرفندي، طائفه قرفندية، زي مثلا ايه؟ اسماء، يعني انت طائفه مش عارف تبليغيه، طائفه حزبيه، طائفه مش عارف حزب كذا، طائفه من جماعه كذا. انت منين بالظبط؟ مفهوم الكلام؟ قال: يقال الرجل انت شكيلي او قرفندي، فان هذه اسماء باطله. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما انزل الله بها من سلطان، ما انزل الله بها من حجه. كلمة سلطان في القرآن والسنة إنما تأتي بالحجة. هذا ضابط في كلمة سلطان كما قال ابن عباس. واضح؟ فالسلطان في الكتاب والسنة يعني إنما يعني به الحجة، إلا إذا جاء الدليل الصارف. قال: أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. إذا هذا الامتحان ما أنزل الله به، ما أنزل الله به من سلطان. وإنما المرء إذا قلنا بأمر الامتحان هنا، إنما الامتحان المثبت لا الامتحان المنفي، فإنه بدعة. قال: ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة، لا شكيلي ولا قرطبي. يبقى كذلك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أيما إنسان يأتي يقول أنت تبع فلان ولا تبع الجماعة الفلانية ولا تبع كذلك ولا الرجل الفلاني ولا اسم فلان، أقول له: والله لم يأتي في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في المنهج. واضح؟ على أنك تمتحنني بأسماء أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إنما إذا أردت امتحاني فعليك بي بالكتاب والسنه. ممكن مثلا بعض الناس واحنا مثلا في مجلس زي كده بيروح معي ورقه زي كده بيكتب فيها خلاص كده، فبيكتب ما تقول في كذا 1 2 3 4 واسئله الامتحان بتبقى عباينه معروفه يعني 1 2 3 4 كذلك. لكن الاسئله التي داخل الورقه هذه انما يكون امتحان بالايه؟ بالقران والسنه وما كان عليه المعتقد، ما كان عليه الصحابه، لان هذا هو الذي نحن مامورون به. معايا؟ تم مننا خد بالك، لسه بقول لك اهو، بقول لك من الوقت. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اذا خد بالك من كلام شيخ الاسلام، اذا ابن تيميه جعل هنا امر الامتحان واحد جعله امر تعبدي، انا موجود فامتحنوهن، لكن اثنين الامتحان انما يكون بما امر الله وبما امر به رسوله، ثلاثه مخالف ذلك انما يكون تامرني بشيء ليس في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليه الصحابة. هذه أسماء أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم. اثنين: والواجب على المسلم، الواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك، الواجب على المسلم إذا سئل عن هذا، أنت كذا أو أنت تبع كذا أو أنت تقول بكذا، يقول لا أنا شكيلي، شكيلي ده اسم وعلى ذلك فقس، مفهوم؟ فإن الأسماء أقسام كما سيأتي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في أسماء مباح، وفي أسماء تعبدية، وفي أسماء محرمة. إذا الأسماء ثلاثة أقسام: أسماء مباح، أسماء تعبدية، أسماء أسماء محرمة، أسماء مباح. وهذه الأسماء عدة أمور: قد يكون الاسم انتسابا لمذهب، أو اسم انتسابا لعرقية قبيلة، أو اسم انتسابا لبلدة. الكلام ده الأصل في إيه؟ أنت مثلا إيه؟ والله أنا حنفي. الأصل أنت قلت أنا حنفي، يعني إيه؟ أنا أنتسب لتعلم المذهب الحنفي، المالك، الشافعي، الحنبلي، الظاهري. مفهوم الكلام؟ لكن خد بالك، الاسم ده، الاسم ده قد ينتقل من الإباحة إلى البدعة. كأن أقول لك قال الله، قال النبي، وكان عليه الصحابة في هذه المسألة. ذكرت لك مصادر الترقي، تقول لي والله ما ينفعش أفعله إذا أنا حنفي. إذا انتقل الاسم الذي هو في الأصل كان مباحا إلى حزبي، يبقى دخل في التفرق. دخل فيه واستفترق أمتي، دخل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أنا عليه اليوم فأنا أبلغك ما كان عليه وأصحابه. فالواجب عليك أن تتابع، لكن حينما تقول لا والله أنا فلان تبع كذا، إذا أنت دخلت في التفرق. إذا الاسم المباح قد ينتقل إلى البدعة ويدخل في الفرق. أنت إيه؟ أنا والله من عائلة كذا. مباح أنت بتنسب نفسك إلى العائلة، مفهوم الكلام؟ لكن لو اعتقدت أن الحق معهم، مفهوم هذا؟ بغير دليل، والباطل مع غيره بغير دليل، وإنما المسألة كلها إيه؟ عصبية فقط، دخلت في التفرق. مفهوم الكلام؟ مثلا أنت تبع إيه؟ أنت بلدك إيه؟ والله أنا بلدي كذا. هذا انتساب مباح، أنا بلدي كذا، مفهوم؟ لكن لو أنك اعتقدت كما اعتقد السابق إن الحق معي بغير شيء والباطل مع غيري بغير شيء، إذا أنت دخلت في الحزبية الجاهلية. فإن الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هكذا. إحنا لذلك انظر من آثار الجاهلية أنهم ما قبلوا النبي عليه الصلاة والسلام. قبيلة قريش وقبيلة بني عمرو وبني تميم، ازاي يخرج النبي من قريش ونحن بني تميم؟ مفهوم الكلام؟ عرقيا عصبيا ادت به الى الكفر، ادت به الى الكفر، حتى قالها ابو جهل عليه لعائن الله حينما قال اطعمه فاطعمنا، وتصدقوا تصدقوا، كانوا بيعملوا بيخرجوا فلوس وبياكلوا ويشربوا، لكن ليه؟ عشان يقولوا ان احنا العيله دي من اثار الجاهليه. حتى اذا خرج منهم نبي فكيف بنا؟ بنا هنعمل بيها ايه بقى؟ هنجيب نبي منين؟ هنجيب نبي منين؟ مش نعرف نجيب نبي، مفهوم؟ والله لنكفرن به مع عينا. شوف العصبيه الجاهليه تؤدي الى، قال شيخ الاسلام ابن تيميه وذكرها ابن القيم في عده مواطن عنه في كتبه، قال ان البدعه بريد الكفر، وان المعصيه بريد الكفر، قد يصل بالامر الى، افهم. لذلك البهاري في شرح السنه قال ايه؟ فاحذر صغار البدعه فانها تصير كبارا، تصير كبارا، افهم هذا الكلام، واضح؟ فهنا شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ والواجب على المسلم اذا سئل عن ذلك ان يقول لا انا شكيلي ولا طرفندي. هذه اسماء، يبقى الاسماء ذكرنا ثلاثه، اسماء مباحه على ما ذكرنا، لكن هذه الاسماء المباحه قد تنتقل الى البدعه. جمعيه القران الكريم اسمها جمعيه النور، اسم حكم الاسم ده ايه؟ جمعية الروضة، جمعية مش عارف أسماء حكمها مباح، لكن الجمعية هذه أما تيجي تدخلها تقول لهم والله يا جماعة في خطأ هنا، في واحد هنا وفي هنا وفي أربعة هنا، يقول لك لا معلش أصل فلان إحنا والله بنتبع فلان، والله فلان هو إحنا طبع المذهب مش عارف فلان، أصل إحنا تبع الجماعة الفلانية، أصل إحنا ماشيين ورا فلان مش عارف قايلين ورا فلان بنقول بكلام فلان. طب يا جماعة المخالف للقرآن والسنة ده حرام. يقول لك والله إذا هذا الاسم المباح انتقل بهذه الحركة إلى إلى بدعة، صارت إيه؟ فرقة. افهم الكلام، مش اسم بدعي فقط، لا دي صارت الناس اللي داخل الجمعية دي صارت فرقة. والله لو سميت حتى جمعية أنصار السنة، مفهوم الكلام؟ سمي أي اسم، الأصل ليس بالاسم وإنما بالمسميات والأعمال. بتعمل إيه؟ ما هي الأعمال اللي تعملها؟ واضح؟ جمعية النور متبعة للكتاب والسنة، ولو خالفت أو أخطأت أو كذا وارد على أي رحمة، لكن لو قلت لهم والله في صحيح الإمام البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، جزاك الله خير، والله ما كناش نعرف، إحنا أسين، نستغفر الله ونتوب على هذا، جزاك الله خير. لكن يصروا على ما هم عليه، هذه من أفعال الجاهلية، دخلوا في التطرق، وما أكثر هؤلاء لا يكثرهم الله. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا الاسم مباح قد ينتقل إلى الفرقة وإلى البدعة، ويصير من أهل البدعة ومن أهل التحزب ومن أهل التفرق. هناك أسماء تعبدية سماهم الله بذلك، المهاجرون سماهم مهاجرون وسماهم أنصار. اسمع الكلام، ولو أن الاسم تعبديا وأراد أهله أن يذهبوا إلى مخالفة ذلك ذمه الله عز وجل. الاسم كلام مش مباح، الاسم تعبدي. لذلك في الصحيحين حينما ابن هريرة كسع مهاجري أنصاري ضرب، فقال المهاجرين يا للمهاجرين أسماء إيه؟ سماهم الله بها. وقال الأنصاري يا لا، قال النبي خذها بقى عنك، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. منتنة ليس المنتن الاسم هذا شرعي، ولكن المنتن إذا أراد أن أراد أن أتحزب له، هنا المنتن. قال دعوها فإنها منتنة، إذا كانت ما شرعي فما بالك إذا كان الاسم مباح. فإذا كذلك إذا أراد المرء تحزبا لهواه صعب، فإنها منتنة. إذا أراد أن يتحزب لأحد فإنها منتنة. التحزب إنما يكون لمصادر التلقي، لمصادر التلقي. هذه الأسماء شرعية، ما بالك بقى بالأسماء المبتدعة. الأسماء المبتدعة، والأسماء المبتدعة قسمان، قد تكون الأسماء المبتدعة منتسبة إلى من الحركي الذي مضى فيها، وقد تكون الاسم تبع إلى البدعة التي اختلقت، قد تكون البدعة إلى الحركي الذي فيها، الحركي الذي يسعى في البدعة. من تسمع كلمة فلان الحركي؟ الحركي الذي يسعى في بدعته، يعني جماعة دول كلهم حركيين ماطون في بدعته، بيسعوا فيها، بيسعوا في نشرها. وأبى الله أن يجعل لأهل بدعة دولة، أبى الله أن يجعل لأهل بدعة دولة. هذا أمر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لذلك ابن القيم رحمه الله قال فهم كالأوج الرفيع كلما عدا صار إلى رجعة. الأوج عند الدخان يطلع ويكبر، في الآخر تيجي تعدي من قمة الأوج. ممكن يكون وقت امتحانا واختبارا للناس وفتنة وابتلاء، لكن يمكن لا. وإن شئت فانظر إلى من مضى، دول الجهمية ودول المعتزلة ودول كذا، أمر كوني إنه لا يفلح الظالم، لا يفلح الظالمون. وأبى الله إلا أن يذكر أهل السنة، أن يذكر أي أن الناس يذكرونه. لابد لابد، لأن هذا دين كتب الله لأغلبنا إلى الآن بعد بمئات السنين. بيقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية مات بذمه، وهو الذي مات في القلعة، مات في القلعة وعلمه خرج إلى الدنيا كلها. فإن هذا الذي ينقيه هو رب العالمين، فافهم. لذلك الأسماء هنا الجهمية، هذا اسم انتساب لمين؟ الجهم بن صفوان، مع إن أصل البدعة من الجعل بن درهم، لكن هو الذي سعى فيها، لذلك انتسبت إليه. القدرية المثبتة أو النفاة، مفهوم هذا؟ النفاة المعتزلة، المثبتة الأشاعرة والجهمية برضه، كلاهما يسمون بالقدرية. فلو سمعت ابن تيمية يقول القدرية المثبتة وهم الجهمية والأشاعرة، إذا سمعت يقول القدرية النفاة هم المعتزلة. والله الكلام، لأنهم يكون خلق أفعال العبادة. وأما هؤلاء المثبتة لأنهم جعلوا العبد مجبر على عمله. قدرية إذا نسبة إليه؟ إلى البدعة التي أحدثوها في أمر القدر. واضح الكلام كده؟ تبليغيون، هذه بدعة، مفهوم؟ نسبة إلى ما يبلغونه من هذا التبليغ المتبع. إذا هذا الاسم لصاحبها محمد بن إلياس أم للفعل والبدعة الذي أحدثوها؟ الفعل الذي أحدثوه. حينما تقول تبليغي يعني نسبة إلى البدعة التي أحدثها في أمر التبليغ، واضح؟ وهي الدعوة، مش الدعوة عبادة؟ صحيح. الوسائل للدعوة لا ممكن الوسائل للدعوة التوقيفية. مش انت فهمت ان القاعدة لعبادات التوقيف الدعوة عبادة؟ الدعوة أعلى العبادات يا رجل، أعلى العبادات. إذن الوسائل للدعوة دي ايه؟ توقيفية. يبقى فهمت لما يعمل الوسائل هذه، كل الوسائل دي ايه؟ فهمت الكلام كده؟ يبقى هذه كلمة عن الأسماء. قال الإمام مالك حينما سئل من أهل السنة، قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة، ليس لهم اسم إلا السنة. أنت من أهل السنة؟ الجواب نعم، من أهل السنة. يعني تبع مصادر التلقي الثلاثة، هل تزكية وإنما تمييزا. واضح الكلام؟ هذه نسبة تمييز ليس نسبة تزكية. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس حينما كانت الأمر الذي وقع بين علي وبين معاوية، ومعتقدك فيها أيها السني السلفي، معتقدك فيها واحد أنهم جميعا رضي الله عنهم، اثنين أنهم جميعا شهد الله لهم بالجنة، صحيح؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ها؟ أولئك أعظم درجة عند الله، أهل إيه؟ كله وعد الله الحسنى. قال ابن حزم: وهذه الآية نص على أن الله عز وجل حكم على أن الصحابة جميعا في الجنة. إذا أولا رضي الله عنهم جميعا، اثنين بأن كلهم في الجنة، ثلاثة يغفر الله عز وجل لمن أخطأ منهم، واضح الكلام؟ أربعة وإن كان ما كان عليه علي بن أبي طالب هو الأحق في ذلك، وأن من خالف إنما يغفر الله له. الخوض فيما فعلوه وفيما تكلموا به، كما قال عمر بن عبد العزيز حينما سئل عن ذلك وأراد السائل أن يقص عليه عمر التفاصيل، قال: ما لك ولها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ورضي الله عنهم جميعا. وإنما يتكلم في مثل هذا إذا أراد أحد أن يخوض بالباطل فيبين الحق الذي كانوا عليه. وقت المسألة، فإن من الناس يريد أن يطعن في الصحابة بذكر إيه؟ بذكر هذه المسألة. فافهم، فالكلام فيما كان بينهم لا يذكر ابتداء، وإنما يذكر تابعا. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. معايا؟ ها؟ آخر معايا؟ آخر حاجة أقول إيه أنا؟ الإنسان واصل؟ طب تعال بعفو، تعال قرب كده. لا مش أخونا، أنت صاحي معانا أهو، اتمطع معايا؟ جنب التلاجة. يعني لازم كلامي. قال أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا معتقدك الذي مضى، هذا إيه؟ معتقدك. شوف الكلام، واحد هذه المسألة لا يتكلم فيها حتى من الناس الذين يدعون أهل السنة صاروا يخوضون في الصحابة. يا والله يا جماعة، حتى صار طلعت زرار وغيره يقول لك عائشة ومين تاني؟ عائشة وطلحة والزبير كانوا ايه؟ قال لك لا كلمة غريبة كعادتي. قال لك ايه؟ قال لك خارجون وليسوا بخوارج. انت تتكلم ايه اصلا؟ اقفل. انت ليه تتكلم اصلا؟ خارجون وليسوا بخوارج. ايه خارجون وليسوا بخوارج؟ انت كده بتصلت اهل البدع. يقول لك خلاص والله، يعني احنا خارجون ولسنا بخوارج. معنى ذلك خارجون وليسوا بخوارج. طب خارجون على مين؟ خارجون على علم الغالب يعني؟ خارجون على علم الغالب يعني على علم الغالب مثلا ظالم يعني؟ عشان خارجون عليه؟ عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وطلحة الخير المشهود له كان يسميه النبي عليه الصلاة والسلام طلحة الخير، كان يسميه من جنة في رجل يسمى طلحة الخير وهو من أهل الجنة وهو من أظهرنا. الصحابة كانوا يقولون ذلك. الزبير وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام. خارجون ليس بخوارج. طب انت جاهل اسكت، ما تتكلمش. ما تتكلم. تتكلم في مين؟ في عبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي عائشة أم المؤمنين. ده طرحة، وهذا الزبير تتكلم في مين؟ وهذا قطع في مين؟ في علي. ما هو يا إما هو ظالم يا إما هو ظالمة. ما افهم الكلام، اغلق الكلام تماما. وخارجون ليس بخوارج. بلاش. قال سأل عبد الله بن عباس، معلش نرجع تاني، واحد رضي الله عنهم جميعا، صحيح كده؟ اثنين انهم جميعا مشهود لهم بالجنة، صحيح الكلام؟ ثلاثة نكف عما شغل بينهم ابتداء، أربعة لكن يذكر تبعا إذا أراد أحد أن يكذب عليه. يجيب بقى الروايات بتاعت الشيعة والروايات بتاعت العلمانيين والملاحدة والكلام ده، لا ليبين عوارهم في هذه المسألة. إذا أنت ما تكلمت ابتداء، وإنما تكلمت تبعا. واضح الكلام كده؟ قال سأل عبد الله بن عباس: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان. خد بالك، ده الامتحان مين؟ الامتحان مين؟ ده علي وعثمان. علي ده مين؟ ده زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، علي ده مين؟ ده مشهود عليه بالجنة. واضح الكلام؟ علي ده مين؟ رابع الخلفاء الراشدين. علي ده مين؟ الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور. ده علي بن طالب، وده عثمان مشهود له بالجنه. مين؟ سنه الخلفاء الراشدين. مين؟ مشهود له بالشهاده. مين؟ تستحي منه يا راجل تستحي منه الملائكة. صحيح مسلم تستحي منه الملائكة. رجل يستحي منه الملائكة. تخيل هذا الكلام. وتزوج من بنتين للنبي عليه الصلاة واحدة ماتت ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم ولو كان للنبي ثالثة لأعطاه إياه عثمان. ويجي بعدين تخضعه في عثمان ده قطع في مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه بنتين اثنين وابن القيم لك لو عنده ثالثة لكان أعطاه إياه. وتيجي تفضل تفضح في عثمان شوف بيمتحن مين؟ افهم الكلام ده. قال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملتي بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الامتحان إنما يكون إيه؟ بما كانوا بما كانوا عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه اليوم القرآن والسنة وأصحابي. قال بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار. كل هذه الأهواء في النار. كلمة كل هذه الأهواء في النار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فلا يجزم إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار فإن كلها من باب العموم. من باب كمثل إيه؟ الذين يأكلون أموال اليتامى إنما الظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا. طب لو جه واحد بياكل من اليتيم تقول له خد بالك أنت في النار. هل يصح؟ إذا هذا تعيين. لكن عموما كل من أكل أموال اليتامى ظلما إنما يكون في النار ولا يحكم عليه أنه كافر لأنه ليس كل من دخل النار يكون كافرا. صحيح؟ لذلك كلها في النار إلا واحد لا يستلزم أن كلها في النار يعني أن تعين المبتدع أنك في النار. اثنين لا يستلزم أنه يكون كافر خارج عن الملة يبقى طرفان ومصر. صحيح الكلام؟ طرف غالى حتى عين أهل البدع بالنار حتى قال قائلهم كلب النار فلان حكم عليه عينه بالنار. يقول لك أصل ده وصف. ابتسامة جميلة. الوصف كاسماء وصف عموم اللي هو وصف جنس وصف تعيين. حينما قال كلها في النار اسم وصف ايه؟ وصف تعيين. من قال كذا فهو كافر. وجالك واحد قال لك القرآن كان مخلوق. وصف عموم. فرق بين وصف العموم وصف التعيين. فلا يستلزم ان النبي يقول لك ايه؟ بعد ما يتكلم عن الخوارج المعتزله في مسألة الإيمان والتكفير وكذا قال وأصل ذلك جهلهم وعدم علمهم بالعموم والأعيان. فكان منهم أن جعلوا لازما بين العام والخاص والمطلق والمقيد. جعلوا لازم بالذي معنى أنه هو يقول كذا يبقى خلاص كذا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسلام وسلام صحيح. يبقى ده وصف إيه؟ وصف عام لكل من فعل. أقول إيه؟ كل من أكل أموال اليتامى بالباطل ظلما واضح سيصلون سعيرا. ده اسمه وصف عموم. يجي واحد أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى أقول له خد بالك أنت بالنار؟ واضح ليه؟ قد يتوب. واضح الكلام؟ قد يتوب فلا أعلم الغيب. وإنما فعل كبيرة من الكبائر. يا فلان اتق الله أنت فاعل لكبيرة. صحيح الكلام؟ طب لو فعل الكبيرة هذه وما دام ومات تحت برضه المشيئة إن شاء عزه وإن شاء يعني شوف حتى ولو لم يتوب ومات على ذلك بيدخل المسجد مصلي عليه ولا لا؟ وبتدعيه في صلاتك ولا لا؟ وفي الآخرة أمره ولو شاء الله أن معذبة يخلده فيها لا يخلده فيها لأنه لم يفعل معقد من معاقب الإيمان من معاقب الإسلام. يعني حتى حتى ولو شاء ودخل النار لا يخرجه فيه، وإنما يطهر بما معه من زنوب. ولكن معه قصد الإيمان، قصد الإسلام. ما فعل الراقب من وقت الإيمان؟ الرجل كان يصلي وكان يفعل وكان يفعل، ولكن هذه معاصي كبائر ما شاء الله أن يعذب، وقد يشاء الله أن يدخله الجنة. ألم يحرق الرجل نفسه؟ كبير ولا كبير من الشباب؟ كبير من الكبائر. قتل نفسه وحرق نفسه، ثم قال الله له ايه؟ ادخل الجنة. 99 سجلا، ثم قال له ادخل الجنة. شوف منهج السنة. طرفان وصل، فجعلوا يعينون أهل البدع بالنار. ومن الناس من لم تجعلهم أهل بدع أصلا، لكنه مبتدع. يبقى ترجع لمسألة الإيمان، به فسق وبه إيمان. كلمة به فسق وبه إيمان يعني به أعمال الفسق اللي هي البدعة، وبه أعمال الإيمان التي بها لا يحكم عليه بالكفر وإن كنت تهجره. فهمت الكلام؟ لما تيجي تقرا الميزانيه بيجي يتكلم يقول لك اهل البدعه بهم فسق وبهم ايمان، لا تظنن ان هذه المساله ابن تيميه يفترضها في جميع المسائل، لا، هي مساله في الايمان ليبين لك انه لا يكفر بهذه البدعه المفسقه. فهو فاسق بما عنده من بدعه، مؤمن بما عنده من ايمان، فلا يكفر من هذه الجهه، وان كان من جهه اخرى هو مبتدع وبكى عليه. لكن في الآخرة إن مات على ذلك هو تحت المشي. واضح الكلام كده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله في الإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. يا الله، يقول لا أدري أيهما أعظم نعمة، نعمة الإسلام أو أنه جنبني هذه البدعة وهذه الأهواء. هذه نعمة كبيرة، لأنه لو لم يكن أهل الإسلام لما دعا، ولو كان من أهل الإسلام وارتكب بدعة مفسقة ومات على ذلك قد يشاء الله أن يعذبه أيضا. فتكون على الإسلام وتكون على السنة وليس عندك شيء من الأهواء ولا موالاة للأهواء ولا لأهل البدع ولا كل هذه الأمور، ولست منهم في شيء بل تتبرأ منهم وتموت على ذلك، والله إنها النعمة المعظم. اشكرها كي لا تزول عنك، اشكرها كي لا تزول عنك. والشكر الحمد لله، صح، اشكرك يا رب، الحمد لله رب العالمين على السنة والحمد لله، كويس كده. الشكر عمل، يعني شكر العلم تعلمه والازدياد منه والدعوة إليه والصبر على الأذى، ده شكر العلم، ده شكره. إذا لم يشكر المرء لذلك، السؤال الذي سئله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لماذا فلان يكون على الطريق ثم ينحرف؟ قال: لأنه لم يشكر حينما كان على الطريق. جواب فاصل قاطع زي ما بيقولوا كده، كأن الشيخ جاب سيف وقطع، ما تعرفش حد تجيب كده ولا تجيب كده، كلمة فاصلة. قال: لأنه لم يشكر حينما كان على الطريق. يبقى حينما تكون أنت على الطريق إيه؟ تشكر. والشكر إيه؟ عمل. اعملوا آل داوود شكرا، اعملوا شكرا. يبقى الشكر عمل، فشكر العلم الدعوة إليه كي لا يسلب منك. لذلك من علم وعمل بما علم رزقه الله ما لم يعلم. تجد نفسك في ازدياد، في ازدياد في العلم، في ازدياد في العلم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. أربعة، بل الأسماء التي قد يسوء التسمي بها اسما. قد إيه؟ يسوء يعني؟ يعني يجوز. اللي هي الأسماء المباحة كما ذكرنا، صحيح؟ الأسماء المباحة مع أنها مباحة لكن قد تنتقل من الإباحة إلى البيع، صحيح الكلام؟ قال قد يسوق التسم بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري، يعني بتعلم فين؟ بتعلم عند كذا، عند الشيخ مثلا القادري، ليس القادري بتاع الطريق. والعدوي يعني عند الشيخ، يتعلم عند الشيخ مثلا العدوية، هذا مش العدوية ونحوه، أو مثل الانتساب إلى القبائل. أنت من عيلة إيه؟ من عيلة عند الشاهد، يعني شاهدي، صح الكلام؟ من عند ايه؟ يعني عطية، صح كده؟ عيلة العطايا، عيلة عطية، يبقى ده اسمه ايه؟ انتساب قبائل مباح، مفهوم هذا الكلام؟ أو مثل انتساب للقبائل كالقيسين، من ايه؟ من قيس، من اليمنيين، من ايه؟ من يمن، وإلى الأمصار كالشاميين والعراقيين والمصريين. فلا يجوز لأحد، اسمع بقى، أن يمتحن الناس بها. لا يجوز لأحد أن يمتحن، تخذ الأسماء دي وانت إيه بقى؟ قس على ذلك، لأن ابن تيمية كما قلت لك إمام لكل زمان، بيتكلم الكلمة وانت راجل أصولي، يعني وكذلك، يبقى كل الأسماء التي تأتي وإن لم يسمع بها ابن تيمية. مفهوم؟ قال فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها. اثنين، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي، المولاة المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، مفهوم هذا؟ أحب وأنصره لمجرد هو، لمجرد فلان، أحب وأنصر لمجرد عطية، لمجرد الشاهد، لمجرد فلان، لمجرد اسم، لمجرد انه حنفي معايا مع بعض، لمجرد ان احنا بندرس مع بعض المالكيه، فلازم انصره عشان بيدرس معايا، مفهوم الكلام؟ طب الحق يا جماعه مع الشافعي في هذه المساله، لا لازم انصره لانه ايه؟ تبع مذهبي، مفهوم؟ ادي ايه؟ فعل اهل الفرق، فعل اهل الفرق واهل الاحزاب. لذلك الموالاه هي المحبه والنصره. ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي، المعاداة هو التبرؤ، واضح؟ هو أن يعادي يعني يتبرأ منه ومن قوله ومن فعله، هذا التبرؤ. وهذا لا يكون إلا ليه؟ للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وضحت المسألة كده؟ ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليه، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. يبقى أنت رجل مثلا ظلمت في هذه المسألة، واضح؟ قد تكون حنفي وأنا مثلا مالكي، وأنا أنصرك هنا ليس لأنك لشخصك مثلا أو لأنك كذا، وإنما بما معك من حق في هذه المسألة، وبما معك من مصادر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في هذه المسألة. يعني مثلا ابن القيم ابن عبد الهادي البرهان ابن ابن القيم. ابن القيم عنده واحد اسمه ولا اسمه غلام محمد، لا اسمه برهان. هتنام من هنا وبتلاقي يعني ثلاث حمار وصفار ولا بعرف اللي بيناموا. بسبب اسمه عنده ابن اسمه برهان، سماه برهان، برهان يعني الحجة القوية. واضح هذا؟ برهان عنده علم في هذا البرهان العلم. هو سمى ابنه برهان. برهان ابنه عامل كتاب باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية بيرد فيها على من يقول بان ابن تيمية خالف الاجماع. هو عامل الكتاب دي بيرد فيها على ايه؟ على من يقول بان ابن تيمية خالف الاجماع في المسألة دي. راح جايب المسائل لابن تيمية رحمة الله عليه وبين ان ابن تيمية قال بهذا القول وقال ولم يخالف الاجماع فيها. ثم ما هو الإجماع أصلا؟ فهمت المسألة كده؟ طيب يبقى لما كتب المسألة دي حتى هو شاف ابن كثير، برهان ده شاف ابن كثير، وبرهان ده هو صغير تاه من ابن القيم بحج، تاه منه في الحج رحمه الله عليه جميعا. شاف ابن كثير كان بيدعوه يعني، فابن كثير بيقول له ايه؟ بيقول له دعك مني فاني اشعري. ابن كثير بيقول له كده، بيقول له لو اقسمت للناس ان كلك شعر ما صدقوك انك اشعري. بيقول له شوف انت لو حلفت الناس كلها ان شوف لو كانت تقول لك كده شعر ما حدش هيقول اشعري، كيف تكون تلميذ شيخ الاسلام وتكون اشعري؟ فهمت الكلام؟ بيقول له سيبك مني، بيتكلموا مع بعض، سيبك مني اني اشعري. قال لو كان جسمك كله شعر، بص انا قالها فين، بيقول له جسمك كله شعر. فهو ايه عمل المساله دي ليه؟ لما يحمله ابن تيميه من ايه؟ من حق في هذه المسائل كي لا يدرس العلم وكي لا يدرس الحق في هذه المسائل، مفهوم؟ قال هنا ولا يعاد عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم من أي طائفة كان، من بيتعلم المذهب مش عارف إيه، طبعا فرضا عن مسألة حكم التعلم المذهب نفسه على تعلمه، وإحنا ذكرنا قبل ذلك كلام ولا أريد أن أدخل فيه، كلمة في الوزير اليماني في كتاب القواعد قال بالإجماع أن تعلم المذهب كمذهب بدعة، يعني بيتعلم مثلا مذهب الحنفي عشان إيه؟ يدخل مثلا يجيب متون متن المذهب الحنفي ويفضل يحفظ فيه، متن المذهب المالكي ويفضل يحفظ فيه، متن المذهب الشافعي ويفضل يحفظ فيه، متن المذهب الحنبلي ويحفظ فيه، متن الظاهري ويحفظ فيه. معنى ذلك إنك ستعمل إيه؟ سيكون عندك المسائل اللي في المذهب ده، وباللازم وما رأيناه بأعيننا ولمسناه بأيدينا أنه يتحزب له. لذلك اللي يقول أحفظ بدون إيه في الفقه؟ احفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك بلوغ المرام احفظه، عندك عمد الأحكام احفظه، إذا كان عندك همة يعني وخلاص احفظ منتقى الأخبار لجد الشيخ الإسلام ابن تيمية تحفظه خلاص تعش معه. مفهوم الكلام كده؟ فهنا قال لك ده بالإجماع إنه لا يصح إيه؟ إنك تجيب متن وتفضل تحفظه، لأن هذا المتن إيه؟ متن بشر، متن رجل، صحيح؟ فقد تحفظ المتن ويكون الحق مع الشافعي، ويكون الحق مع أحمد، ويكون الحق مع مالك في هذه المسألة، يبقى تحفظ إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام؟ قال هنا خامسا وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. سؤال، من هو ولي؟ من هو الولي اللي في الأضرحة؟ يعني مثلا ايه واحد تقول له ما تعرفش مين هنا، من الأولياء؟ من الأولياء؟ يقول لك الأولياء كتير قوي، كتير قوي، ده جنبنا الحسين، طريق الحسين، وإن كان الحسين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحفيد النبي عليه الصلاة والسلام مشهود له بالجنة، يتكلم عن الأضرحة ويقول لك السكاكيني والدسوقي ومش عارف إيه الجعفري، مفهوم الكلام، ومش عارف في أوسيم إيه ولا في الكوم الأحمر إيه ولا مش عارف فين إيه، يقول لك أولياء ربنا كتير يا أخي، يعني هو ما عرفش من الأولياء ليه؟ لأن ذهنه ليس فيه معنى كلمة ولي إلا أضرحة، هو تربى على ذلك، زي ما كده تمسك الكمبيوتر كده وتكتب كلمة، اللي موجود في الكمبيوتر إيه؟ هيطلعه هو، اللي مش موجود مش هيطلعه هو، فاهم؟ عشان كده جوجل لا يتخذ شيخا، وإنما قد يستعان لكن لا يتخذ شيخا، لأن ليس فيه كل المسائل التفصيلية، تكتب مسألة وتكتب مش عارف سؤال وراح يطلع لك كده، لا هذه المسألة لها أصول، فليس كل جواب يكون حقا، وإنما العلم له أبواب، واضح؟ لكن قد يستعان تبعا لكن لا يكون الأصل هو القراءة، الورق، وتمسك الكتاب كده وتتعلم فيه وتقرأ وتتعلم العلم بأصوله وأبوابه. قال هنا هم الذين، يبقى السؤال من هم الأولياء؟ هم الذين آمنوا وكانوا، يبقى كله مؤمن تقي فهو لله ولي. مين هو بقى؟ ده وصف عموم لا تعيب، صح كده؟ وصف عموم لا تعيب. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. اقول لك كده، كل من كان مخلص متبع في الجنه، صح؟ ده اسمه وصف ايه؟ عموم، صح الكلام كده؟ تيجي تقول لي بقى فلان ده في الجنه، مفهوم الكلام؟ يبقى في فرق بين وصف العموم ووصف التعيين. ووصف التعيين. قال: فقد اخبر سبحانه ان اولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى. شوف ابن القيم ابن تيميه عايز ينقلك، خد بالك، عايز ينقلك من الاقوال الى الايه؟ الى الاعمال، العمل. قال: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن به، وهو الى اخره. فذكر هنا ايه؟ اعمال. صحيح الكلام؟ وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن حال اوليائه له ما صاروا به اولياء. قال: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي شيء عبدي الي بشيء حب الي مما افترضته، هذه الفريضه، ولا يزال عبدي تقرب الي بالنوافل حتى. خد بالك من الحديث ده، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته، احب الي مما افترضته عليه. يبقى احب شيء لله هو ولا يزال يتقرب، لا يزال يتقرب بالنوافل حتى ايه؟ احب دي جت فين؟ نوافل. شفت على الاستمرار؟ شفت فائده النوافل بقى؟ كلمه النوافل يعني الزياده مش مدون الفريضه. افهم، مدون الفريضه ده تعريف الفقه، مفهوم؟ ده اصطلاح حادث. اما النوافل عند الصحابه تعريفها الزياده مطلقا، قد يكون فريضه وقد يكون نافله. يعني العمره فرض واجب، انت اعتمرت، صح الكلام؟ اسقطت الفريضه ثم اعتمرت مره ثانيه، دي اسمها، مع ان العمره في اصلها فريضه لكن هذه نافله زياده. حججت مره ثم حجت مره ثانيه، حكم الحجه الثانيه هذه زياده، ها زياده، هذه نافله مع ان الحج اصلا في اصله فرض فريضه، صح الكلام؟ واجب مكتوب. اذا النافله هي الزياده. في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره وانس ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ثم راى رجلين معتزلين لم يصليا، معتزلين في جانب المسجد، قال: لما لم تصليا مع القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: اذا صليتما في رحالكم ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا فانها لكم، مع انهم بيصلوا. سماها ايه؟ نافله. يعني انت صليت العصر في مسجد جنبنا ثم جيت عشان تحضر المحاضره، لقيت لما تصلي العصر تقعد؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فصليا فإنها لكم فصليا، ده حكمه أمره، أمر فصليا فإنها لكم نافلة، لكم زيادة في الأجر، لكن هي في أصلها نافلة سنة يعني مستحبة. هذا تعريف حادث عند علماء الأصول. فهمت المسألة كده؟ أما التعريف الصحابة لكلمة النافلة يعني الزيادة. شفت الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ابن تيمية يمسك المصطلحات يقول لك المصطلح ده عند الصحابة يراد به كذا، وعند المحدثين من علماء الأصول والفقه يراد به كذا. فلما تيجي تقرأ في الأصول أو تقرأ في كتب الفقه نافلة يعني إيه؟ المستحبات. فهمت المسألة كده؟ لا، النافلة في لسان الشرع بخلاف النافلة في لسان الفقهاء. فالنافلة في لسان الشرع أعم ولا أخص؟ أعم. فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين، إحداهما التقرب إليه بالفرائض، ثانيا هي التقرب إليه به بالنوافل. يا شباب النوافل، النوافل السنن، النوافل السنن القبلية، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر أربع كما في حديث ابن عمر، بعد العصر ركعتين كما في حديث عائشة، قبل المغرب ركعتين، بعد المغرب، قبل العشاء، بعد العشاء، قيام الليل، الضحى، سنة الفجر، النوافل، واضح هذه السنة. تابعوا بين الحج والعمرة قراءة القرآن، فهم هذه زيادة، زيادة في العمل، ما النوافل زيادة في الأعمال، صحيح الكلام؟ قال والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية درجة السابقين المؤمنين. يبقى نخرج النهاردة من الدرس ده، خلينا نخلي عندي قضية، هو أنا عايز من السابقين ولا من المقتصدين؟ ما هو المقتصد يعني إيه؟ إن أنت عملت فريضة خلاص كده؟ خلاص عملت الفريضة وخلاص كده، لكن الفريضة دي كأنك جبت بيت وبنيته شبابيك كده إزاز، صح؟ أنا مخنوق منك ومن إيه؟ صور بنيها لك في الشبابيك، كسرت إزاز ولا لا؟ فالشيطان لما يجي يوسوس لك ونفسك ودنياك وفتن والدنيا كلها بالفتن بالشياطين بنفسك بهواك بأصحاب السوء، أما يجي يتكلموا هيضربوا فين؟ في الفرائض، هتلاقي نفسك بتكسر تعبان مش عارف عندك فتور، هتحس بالحاجات دي. لكن أنا بقى بنيت البيت ورحت حاميه سور، عملت سور كبير كده حواليه، وبعد السور رحت لقيت كده شويه بودي جاردات بقى حوالين البيت بتاعي والكلام ده كله، مش محدش يقرب، فهمت؟ والبودي جاردات دول مش عارف تمسكهم اسلحه ومش عارف ايه وبتاع، ورحت عامل اسوار ثانيه، ورحت عامل ايه؟ مسافه كبيره خلاص بوابه، بحيث ان ايه ما حدش بيجي يخبط يخبط مثلا، او حد يجي عايزني ما يخشش على طول، لا ده بيني وبين بينه هو مثلا كيلو عبال ما يجي لك، وانا فكرت صح الكلام كده؟ فانت لو عملت كده بالنوافل، الشيطان مثلا، الشيطان النفس الهوى الفتن لما تيجي مثلا تخبط لك في حاجه، هتخبط لك في النافله، هتخبط لك مش عارف في عمل سنه، هتعرف تدركه بعد كده. لكن لما يجي يخبط لك الفرائض هتروح منك، تروح رايح في الانتكاسه على طول، فهمت المساله؟ يبقى لازم تحوط هذه الفرائض. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ان مثل الذاكر كمثل رجل في حصن، شوف سماه ايه؟ داخل حصن، دخل في حصن، مين بقى اللي هيخش بقى الحصن؟ ناس واقفين وعفوا عليه بالنبال، اي حد كانت الحصون كمان كده بيبقى الحراس على عليه من فوق كده بالحصون، مفهوم؟ لذلك مثلا القلاع، القلعه هتلاقي القلاع كلها محاطه بايه؟ بالحصون، صحيح كده؟ واسوار كبيره جدا بحيث لما يجي اعداء من بره ما يخش على طول، لا، وتلاقي الابواب الباب ايه يعني حاجه كده 10 متر فوق في 20 متر عرض، عشان مش سهل ان يخشوا، ان يخشوا القلعه دي ولا يخشوا البلده دي، لا مش سهل عشان الاعداء. انت تعمل كده، انت تعمل كده، حتى لو جه مثلا هيحصل اي حاجه ممكن يخبط لك مثلا النهارده ما قراتش القران، النهارده مش عارف ايه، لكن هتدركي بكره. لكن فرائض وساكت وماشي كده مع زياده الفتن اللي احنا عايشين فيها، نسال الله السلامه والعافيه. قال فالاولى درجه المقتصدين الابرار اصحاب اليمين، والثانيه درجه السابقين المؤمنين. وقد ذكر الله هذا المعنى في عده مواضع من كتابه، فكل من امن بالله ورسوله واتقى الله فهو من اولياء الله. سادسا، والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، المؤمنين والناس بعضهم أولياء بعض، وقال المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الموالاة يعني المحبة والمحبة والنصرة على ما معه من إيمان وما معه من كتاب وما معه من سنة وما معه من منهج وما معه من اعتقاد. قال بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين التبرؤ، التبرؤ منهم من أقوالهم من أفعالهم، هذا هو البراء، هذا الولاء والبراء. وأمثال هذه النصوص، فأنا هنا والي صاحب السنة وأعادي صاحب البدعة، أعادي بدعته وأعاديه هو، ولا أحبه ولا أحب بدعته ولا أحب أفعاله في البدعة. فلو كان غدا تاب من بدعته ورجع إلى السنة لصار حبيبي. إذن أنت هنا عندك ميزان، عندك ميزان، فالموالاة والمعاداة على القول وهذا الفعل وهذا المبتدع. فلو أن هذا الرجل انقلبت أقواله وانقلبت أفعاله وانقلب اعتقاداته غدا إلى السنة وإلى سلف الأمة، فصار حبيبي أيضا بقدر ما معه من الدين والموالاة من السنة. قال: وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال: وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين. إخوة واحد، اثنين متعاطفين متراحمين، أن يكون بينهم النصرة إنما تكون على السنة. لذلك سموا بأهل السنة لأنهم يجتمعون عليها، أهل السنة والجماعة مجتمعون عليها، ولا يعتقدون ولا يقولون ولا يفعلون ولا يتركون إلا بها. وسموا أهل الحديث لأنهم الحديث القرآن والحديث السنة، لأنهم لا يقولون ولا يعتقدون إلا فيهما. قال: وجعلهم إخوة، إذا سموا أهل السنة والجماعة. فقد تكون الجماعة جماعة أبدان وجماعة اعتقاد، فأخ لي يعتقد اعتقادي بمصادر التلقي الثلاثة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وهو في آخر الدنيا هو أخ لي، وجب علي محبته بما يحمله. واضح؟ اثنين وجعلهم متناصرين، أي على هذه السنة. المسلم أخو المسلم لا يخذله. متراحمين، أي يرحم بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، ليس عندهم غلظة مع بعضهم البعض. فإذا كلمت أخاك إنما تكلمه برحمة وبحب، لا تكلمه بغلظة فظاظة بشدة ما، فإن الأصل الرحمة. قال: متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف، أن يكون هناك ألفة. ونهاهم عن الافتراق، لا يكون افتراق واختلاف إلا أن يسبقه مخالفة. للكتاب والسنة، فتحدث هنا المفارقة في الأبدان. لازم إذا حدث الافتراق في الاعتقاد والأديان لابد أن تكون مفارقة بالأبدان. لازم أعتقد بخلاف ما تعتقد، ستحدث هنا الإيه؟ الفرقة. وقد تكون محرمة وقد تكون واجبة. قد تكون محرمة إذا كان الافتراق للنفس والافتراق للهوى، وقد تكون واجبة لأنك فارقت الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وقعت في هذه البدعة وبينت لك وأنت تصر عليها، فهنا مجانبة أهل الأهواء. قال: وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله مصادر التلقي، القرآن والسنة وما كان عليه أصحابه. اعتصموا بحبل الله، الآية دي فيها إيه؟ وجوب طلب العلم. صح الكلام؟ لأنه اعتصموا بحبل الله، حبل الله مصادر التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه أصحابه. طيب أنا كيف أعتصم وأنا لا أعرفه؟ أنا بقول لك أهو، خد يا محمد 1000 جنيه وديهم لرزق، بلاش رزق بتاع رحمة، اديهم لسيد. أول كلمة أنت هتقول لي خدني، أقول لك يا أخي سيد، مش عارف سيد، هعرفه منين؟ هو الشيخ جرادو ايه؟ حط منين يا اخي؟ روح بس انت روح لزيد وقول له 1000 جنيه دي من الشيخ. مفهوم الكلام ده؟ هتعمل ايه؟ هتروح تاكل بيهم؟ ولا هتعمل ايه تاني؟ طب حضرتك اديني اوصاف هلاقيه فين؟ عنوانه ايه؟ ولو رحت وما لقيتوش طب رقم تليفونه. صحيح الكلام؟ يبقى انت بناء على التعريفات دي هيتكون عندك انك تعرفه. تروح مديله الامان. واعتصموا بحبل الله. ايه هو؟ ما هو حبل الله؟ ما هو حبل الله؟ ما هي الجماعات كلها بتقول اعتصموا بحبل الله جميعا. لان هم يعتقدون ان هم ايه؟ هم حبل الله، لكن ما هو حبل الله؟ ما انا عليه اليوم واصحابي. طيب ما انا عليه اليوم واصحابي، الحديث ده برضه فيه وجوب تعلم العلم. لان انت ما تعرفش ما الذي كان عليه وما الذي كان عليه اصحابي وانت لا تعلم، يبقى لابد ان تتعلم الاول. ممكن واحد يقول يتعلم عشان يعلم، لا، اتعلم ونجي نفسك. اتعلم عشان تنجي نفسك من الفتن ومن النار في الاخره. لذلك سموا بالناجي ليه؟ لانهم ينجوا من الشقاق في الدنيا وينجوا في الاخره من النار. ده في جماعه اسمهم الناجون من النار، جماعه قطبيه. اي والله اسمهم كده، اسمهم كده، اسمهم الناجون من النار، جماعه. انا شفتهم وقعدت معاهم وكلمتهم. اسمهم الناجون، ها؟ يعني دونهم هالك. هم الخوارج، لكن الاسماء ايه؟ اختلفت. الاسماء تختلف، لكن هم الايه؟ هم الخوارج. هم الخوارج. زي هم الناجون من النار، زي الاثنين الخوارج. ما فيش انا وانت الا انا وانت اللي داخلين الجنه، قال له سبتها لك. هم الاثنين اللي ايه؟ الناجون على وجه الارض، الجنه عرضها السماوات والارض، احنا الاثنين بس، قال له سبتها لك. يعني خرج من ايه؟ من معين. فافهم الكلام، الناجون من النار. لذلك مثلا كل الشبهات التي تقال الان من عند الملاحده، من عند النصارى، من عند اي احد من اعداء المله ومن اعداء السنه، الشبهات دي مش جديده، ده هم يتلقونها ممن كان قبلهم، مش جديده. لذلك ان تعلمت العلم ستعرف ما يقرا. يبقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى هذا ايه؟ ده لا، ده وجوب تعلم العلم ووجوب الرد وتعلم ما يقول اهل البدع للرد عليه، لانه قال ولا تفرقوا. ما انا هعرف منين الفرقه اذا لم كنت ام اكن اعلم عنها. صح الكلام؟ ولا تفرقوا. طب انا مراد مني، ما هنا في امر وفي نهي. الايه فيها امر واعتصموا وفي نهي ولا تفرقوا. يبقى لابد ان اعرف الاعتصام الذي هو حبل الله، ولابد ان اعرف ما هذه البدعه وتعرفها بي بالسنة والعلم. فبالسنة والعلم تعرف المخالف له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوف في المسألة بيقول إيه؟ ستنسلك أمتي على 76 فرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ ما سألوش الفرق أوصفها إيه؟ افهم الحديث كويس. ما قالوش طب إيه هم؟ لا، ده الصحابة شوف فقه وعلم الصحابة. ما سألوش إيه هم؟ لا، ده سألوا عن إيه؟ الناجية. لأن دي لو عرفناها دونها هم دول أهل الفضل. فهمت الكلام؟ يبقى أهل البدع وكل فرقة مطالبة أن تثبت أن ما هم عليه ما كان عليه النبي وصحبه. فهمت؟ ما يجيش يقول لي طب اثبت إن أنا على باطل، لا، ده أنا بقول لك اثبت إن أنت على حق. بس مفهوم؟ لا اثبت انا، لا، ده اثبت انت من اقوالك وافعالك اللي انت بتعملها دي، اثبت ان انت على حق، وليك عليا برضه هثبت لك ان انت على باطل. السنه لا تخلي شيء. لكن شوف الصحابه قالوا ايه؟ قالوا ما هي يا رسول الله؟ ما سالوش ما هم؟ ما هم؟ فكل انسان هو المطالب من اقوالي وافعالي واعتقاداتي ان ياتي مكانه بما كانوا عنه. وما كانوا عليه ثلاث أشياء. قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوا، فرض غرائب فلا تضيعوا، سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه. الأصل الأشياء اللي بحث، إما ما سكت عنه فهو عنه. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الآية قال فكيف يجوز مع هذه الأمة، مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس بلا برهان من الله. لذلك يقول أحد السلف كل قول وفعل لا أقبله إلا بشاهدين كتاب وسنة. لازم تقيل على كلامك ده شهود، يبقى لازم تقول عليه شهود واضح الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فهو عفو. قال سابعا وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا فهذا فعل أهل البدع. يبقى كل ما مضى هذا من هذه الامتحانات في الأشخاص وهذه الأهواء وهذه الافتراقات كل هذه من فعل من جنس فعل أهل. كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، الخوارج لماذا سموا بالخوارج؟ يبقى هذا اسم ولا لا؟ هذا اسم صحيح؟ الاسم هذا لشخص معين أم بالبدعة التي فعلوها؟ أمران ثلاث أمور إذا رأيت من يكفر الحاكم، واحد، اثنين إذا رأيت من يخرج عليه عدلا أم جائرا، ثلاثة إذا رأيت من يمضي قدما في قتل المسلمين. إذا كان يكفره ولا يخرج عليه ولا يقاتل المسلمين من الخوارج، إذا كان يخرج عليه ولا يكفره يسمى من جهة بغاة ولخروجه من الخوارج، يبقى ارتكب فيه من الأمرين، الأمر من البغي من البغاة أحكام البغاة ويخرج ويأخذ الحكم الثاني من الخوارج. إذا الأول والثاني له حكم البدعة. الأمر الثالث أن يمضي في المسلمين قتلا استحلالا لقتلهم، استحلال لقتلهم لأن اعتقاد أنهم كافر. لذلك أول الأمور كفرا فما كان بعده يكون بناء على هذا الأصل، فلا تستعجل. إذا رأيتهم يقتلون هنا يفجرون مسجد، لأن مسجد ضرار أنت مش فاهم، وهم حينما يفجرون مسجد أو يقتلون ده اسمه مين؟ مسجد ضرار بيقام فيها أهل الكفر، أهل الكفر وأهل الشرك. وقال الله لنبيه لا تقم فيها أبدا، لما تدرس الساعة التقوى ها أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يظهروا. فهمت الكلام ده؟ يبقى الأمور دي كلها إذا كفروا قام بعد ذلك كل شيء، مفهوم؟ إذا الخوارج من اجتمع فيه مين؟ هذه الأمور أو واحدة فقط، وكلما ازداد ضلالا. واضح الكلام؟ ثامنا وأما أهل السنة والجماعة، نعم يا دكتور ده الكلام ده خلصت منه من زمان أوي. طيب عندك روايتان، والروايتان في صحيح مسلم وعند أبي داود، قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحد، وفي رواية عند أبي داود وعند مسلم أيضا إلا أن تروا معصية بواحد. خلاص كده الخوارج يقول لك ايه؟ يقول لك الا ان تروا كفرا بواحد. خلاص يا سيدي هو ما ظهرش منه كفرا بواحد، لكن الا ان ترى معصيه بواحد، قال لك هو الا ان ترى معصيه وهو فعل وهو فعل معصية. فيقال لهم أولا الحديث ليس في سياق الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا معصية بواحد، يعني لا تسمعوا ولا تطيعوا، لكن لا تلازم بين عدم السمع والطاعة والخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، يبقى يكرهه لأن أنا أرى معاصي، لكن هنا قال فين فليصبر، واضح الكلام؟ يبقى السياق حديث إلا أن تروا معصية ده ملوش دعوة به، ملوش دعوة بالخروج، صحيح؟ الحديث الثاني قال إلا أن تروا كفرا بواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا، أدي واحد. اثنين طروا بواو الجماعة، يعني يجتمع فيه الناس شيخهم كبيرهم أنساهم ذكراهم، مفهوم هذا؟ ثلاثة قال كفرا، يعني شيء اجتمع على أنه كفر. أربعة قال بواحا، قيد بالبواح، يعني مثلا يا جماعة مش حاجة اسمها صلاة، لأن الرواية الثانية في صحيح الإمام مسلم قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يبقى إلا تروا كفرا بواحد دي مجملة، لا ما صلوا دي مبينة، ويحمل مجمل على المبين، فهمت الكلام؟ إلا تروا كفرا بواحد، يا جماعة مش حاجة اسمها صلاة، اقفل يا ابني المساجد دي وولعلي في الخطبة وكسر كلها، مفيش حاجة اسمها صلاة، قبل أمام المساجد مفيش حاجة اسمها صيام، الناس بتصوم وبتتعب في رمضان مش عارف إيه والكلام ده، لا ما حدش يصوم يا جماعة، ننقله في الشتاء لو جيت الصيف، مفهوم الكلام؟ الحج يا جماعه ما ينفعش حج، مش كل شويه كل سنه تروح حج، كل سنه ما فيش حج، اغلى كلمه مش حاجه اسمها حج اصلا، هو في حاجه اسمها حج وتروح للحج ومش عارف تطوف لحولنا احجار ومش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ وكفر البواح هو الذي يشترك فيه علم الكافه اللي هو اسمه ايه؟ معلوم من الدين بالضروره، خلاص كده الكلام؟ ده اسمه اصل الحكم، اسمه في علم الاصول بقى حاجه اسمها عرض الحكم، عارض الحكم، يعني الاصل عند الجنابه تعمل يا دكتور صح كده، لكن مفيش ميه او في ميه وانت مريض يبقى ده اسمه عارض الحكم، تنتقل لحكم ثاني اسمه تيمم، صح كده، فقد يظهر ان نرى كفر وبواحم ومع ذلك لا يجوز، ليه؟ لان هذه القدره، صح كده، لان ازاله المنكر بمنكر مثله حرام، فما بالك اذا كان المنكر اكبر منه، واضح الكلام كده؟ يقول شيخ الإسلام ثامنا وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، إذن حبل الله معناها الإيه؟ مصادر الطلاق، وإذا رأيت في كتب التفسير حبل الله القرآن، وبعضهم يقول لك حبل الله السنة، وبعضهم يقول لك حبل الله أي ما كان عليه أصحابه، والقاعدة في أصول التفسير أن الآية متى احتملت كلا المعنيين فتحمل عليهم جميعا، واضح؟ وهذا يسمى بالإيه؟ بتفسير التضمن، إذن بالقرآن السنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما أهل السنة والجماعة، مش أهل السنة والجماعة الأشاعرة، يقول لك إحنا أهل السنة والجماعة، ما تيجي تسمعهم عايز تسمعهم في هنا ولا تسمعهم هنا، يقول لك أهل السنة والجماعة، ده دليل على أنهم يريدون أن يتشرفوا ما كانوا عليه وليس هم عليه، بل هم أبعد الناس منه. قال فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك، أقل ما في ذلك يعني من البدعة، الشيخ ابن تيمية قال وهذا من فعل أهل البدعة، قال وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه، خد بالك ابن تيمية بيقول أقل ما في ذلك أنه مجرد أنه يوافقه لأنه يحبه هنا ويهواه في هذه المسألة فأنا أوافقه. طيب ما هي مصادر التلقي في هذه المسألة؟ ما هو الكتاب السنة الإجماع في هذا؟ هذا ما فيه لأنه فقط يهواه يحبه، وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، وهذا بالاتباع والمخالفة، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة، وهذا لا يكون إلا بتقديم التوحيد المعتقد والاتباع، فيكون بعد ذلك توحيد الأبدان. لذلك إن يقول لك إيه؟ توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد. هذه الكلمة فيها أصلاً ما فيها، لأنه جعل الناس يقدمون على القرآن والسنة، فيها ما فيها أصلاً، وهذا كذب. يعني هذا كذب، لا يكون أبداً، يعني فضلاً عن حكم الكلمة لا يكون أبداً توحيد كلمة على كلمة توحيد قبل كلمة توحيد، هذا لا يكون. بدليل ما ترى، صحيح يا فضيل؟ بدليل ما ترى، يقول لك الأصل التكتيل، التجميع، جمع وكتل، وفي الآخر بيقوم بعضهم يقوم يقتل بعضهم بعضا، ويقوم بعضهم يقول لك الحزب الفلاني، وأنا معلش خدت حزب الواحد عشان كل واحد ملك كرسته، وكل واحد الأجندة بتاعته، مفهوم؟ وده خد الحزب بتاعه وعمل حزب، ودخل مش عارف فين، ودخل حزب ودخل فين، والجماعة مش عارف دي خدت ايه وفرقوا عن ايه. لازم يقع هذا، لكن إذا كانوا على دليل، على السنة وعلى المعتقد، على أمر التوحيد، إنما لا يكون مفارقة. وإن حدثت مفارقة إنما يكون، إن المفارقة تكون باتباع دليل وخلاف الآخر، فهنا وجب المفارقة. إذا كانت المفارقة مثلا فارقة ووقع في بدعة ما وبين له ثم أصر على ذلك، هنا وجبت المفارقة كي يصف الصف ويطهر من دونه، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال تاسعا: فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه يضلله، وغلوا أكثر يكفره، لمجرد إيه؟ لمجرد أنه خالف هواه. واضح الكلام؟ قال: وقد يكون الصواب معه، أي مع الذي ضلل وكفر، قد يكون معه هو الصواب، وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. الخطأ بخلاف الخاطئ، الخطأ الوقوع في المخالفة بغير عمد سابق، الخاطئ الوقوع في المخالفة بعمد سابق لا يأكله إلا ما قالش المخطئون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا، مش مخطئين، خاطئين، لأنهم كانوا يعلمون وكانوا مجهزين لها، مفهوم؟ ففرق بين الخاطئ، فرق بين، أما المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقرن الخطأ بالنسيان، أي أنه معفو عنه. فقد يخطأ المرء في قول كفر أو فعل كفر، وقد يخطأ المرء في فعل بدعة أو قول بدعة، وقد يخطأ المرء في فعل معصية أو مخالفة، كفر بدعة معصية يخطئ فيها يكون خاطئا، صحيح؟ يبين له، إن أصر على ذلك انتقل من الخطأ إلى أنه خاطئ. وخير الخطائين، معنى التوابين معنى ذلك أنهم معلوم أنهم على معصية، خير الخطائين أجل المخطئين. فرق بين المخطئ، فرق بين الخاطئ، المخطئ وقوع المخالفة بغير عمد، الخاطئ وقوع في المخالفة بعمد. واضح كلام؟ فإذا بين لهؤلاء كلهم ثم عمدوا بعد ذلك على إصرار، انتقلوا من حكم المخطئ إلى الخاطئ، وكل بحسبه. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ فضلا بقى إنه يضلله ويكفره ويستحل عرضه ويستحل ماله، لا، إذا فعل خطأ أو قال خطأ أو أمر بشيء خطأ وهو لا يدري، فالأصل أن تعلم، فإن أهل السنة يعلمون قبل أن يحكمون، وأهل البدعة يحكمون قبل أن يعلمون. إذن الأصل لك إيه؟ تعلمه. صحيح؟ لذلك تجد الآيات في الأمر معروف يأمرون بالمعروف وينهون، يأمرون وينهون. إذن الأصل أن يعلم يبين. قال: وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة؟ يعني اسم أنت ابتدعته وتريد أن تفرق بين الأمة به، لا أصل لها في كتاب ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجد، اسمع، تسلط الأعداء عليها. صحيح؟ تسلط الأعداء عليها، لأن في الجمع قوة ولأن في التفريق ضعف. اسمع ولا تنازع. اثنين فتفشل. ثلاثة بالنتيجة ده الأثر. فاء جماعة الأصوليين حرف الفاء ما بعده علة لما قبله ولا تنازع. اثنين ها فتفشل فتذهب ريحه ولا تنازعه فتفشلوا، يبقى فاهي فتفشلوا، يبقى الفشل ده نتج عن تنازع فتفشلوا وتذهب ريحه أي قوته. واصبروا ولا تنازعوا. لذلك نهى عن النزاع، لكن في نزاع واقع كونا ولا لا؟ فإن تنازعتم نعمل إيه؟ فردوه بشيء فردوه إلى الله والرسول. إن لم تردوا إلى الله والرسول وتردوا لأهواءك فتفشلوا وتذهب ريحه. صح الكلام؟ لذلك الآيتين كلا الآيتين فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن، أحسن عاقبة وأحسن تأويلا، أحسن مآلا. هذا عند وقوع النزاع. طيب إذا حصل النزاع ورددنا كل يرد إلى هواه أو أمرك بالكتاب والسنة وترد إلى هواك، إذن سيحصل فشل وسيحصل ذهاب القوة وذهاب الريح. وإذا حدث هذا يتسلط الأعداء علينا، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. لذلك شوف أصل فشل وأصل ضياع أيما بلدة إذا ظهر فيها أهل البدع والتحزبات، لأن سيحدث تناحر. واضح؟ سيحدث تناحر، والبلد إنما ستفرغ لهم هم. صحيح؟ سيحدث تناحر فيضيع فتذهب ريحه. لكن لو كان المعتقد قائم على السنة وقائم على رجاء الله عز وجل والخوف منه وقائم على التوحيد وقائم على الاتباع، إنما لا يطمع ولن يطمع أحد في مثل هذا، لن يطمع أحد لأنهم أقوياء. لذلك قال عند النزاع يحدث ضعف فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال فذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. نكون انتهينا بهذه الدورة، والجمعة المقبلة إن شاء الله خطيب، سأكون خطيب الجمعة هنا إن شاء الله، وبعدها أيضا فيه رسالة لشيخ الإسلام إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.